سيدتي وسادتي، انضمت موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حال، الحمد لله في السراء والضراء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حقا يا رب إنك لا تخلف الميعاد. يا سندي ويا مولاي يا سؤلي، أسألك ألا نخرج من هذا اللقاء وفينا محروم أو مكلوم أو مديون أو مريض يا رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا وأساتذتنا وأصحاب الأفضال علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي كله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية من القلب في وقت السحر، في هذه اللحظات الطيبة المباركة أصبحنا فيها، وأصبح الملك كله لله لا شريك له. نحييكم سيداتي وسادتي من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية عبر جميع موجاتها صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرم فيه مصر وأهلها وشيوخها وعلماءها وأساتذتها. نحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء العامر الذي تتلاحم فيه القلوب والأفئدة وترفع فيه أكف الضراعة إلى ربها سائلة مولاها أن يكرمها وأن يختم لها بالباقيات الصالحات أعمالها، له ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن نتحلق حول آيات الله، حول الذكر الحكيم، حول القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حول الشفيع الذي ينير القبور وينير الأفئدة والصدور. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذا اللقاء العامر بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة الرعد يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا بذكر الله تطمئن ولو أن القرآن سيرت الاخبار. ضيفت عليك خير. أفلم ييأس الذين آمنوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما بل زين للذين لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واستمتعنا بآيات الذكر الحكيم، بتلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل في مستهل هذا اللقاء الحي المباشر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وفي هذه اللحظات المشفقة وفي هذا الجو العامر بالإيمان، والمسجد يمتلئ أولا بأول بالمصلين، يطيب لنا ولكم أن نتقرب إلى الله أكثر بالدعاء. والذكر والدعاء لا يفترقان، الذكر دعاء والدعاء ذكر، إن الله تبارك وتعالى لا يعطي الذاكرين أفضل مما يعطي السائلين. فاحمدوا الله كثيرا وهللوه وكبروه بكرة وعشية. أيها الإخوة المؤمنون، لعل الله في هذه اللحظات المباركة يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويسترها معنا ومع كافة المسلمين، وينجينا من يوم يشتد حره ومن عذاب أليم في يوم لا يقبل فيه الاعتذار ولا يقبل فيه الرجوع. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فارفعوا أكف الضراع إخوتنا في رحاب الإيمان حتى يؤذن لميلاد فجر جديد الذي يحين موعده اليوم بإذن الله تعالى في 44 دقيقة. حتى هذا الموعد نبقى مع الله ونبقى مع الذكر والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ محمد صابر. لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

يا من إذا قلت يا مولاي، يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل، فإن العفو من شاني، عصاك تسوني أنساك تذكوني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أعصاك يا من كنت تسترني، وكيف أنساك يا من لست تنساني. رجال رجال رجال من سماع الذكر طاروا، وعند سماعه وعند سماعه حضروا وغابوا، وقاموا في ظلام الليل طوعا، وقاموا في ظلام الليل طوعا، وعما يغضب الرحمن سابوا جدوا في رضا المحبوب، حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا، وناداهم عبادي لا تخافوا، لكم أمني إذا وقع العذاب. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا كريم الأخلاق صلى الله عليه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، رفع أذان الفجر من فوق مئذنة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، ونحن ننقل من مسجدها العامر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وأرى الإخوة المصلين هنا في باحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. نسأل الله لنا ولهم ولكم جميعا المغفرة من ربكم، وأن يحشرنا وإياهم وإياكم جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يوم العرض عليه. اللهم أمين. أيها الأحباب، وكما استمعنا إلى قارئنا في مستهل هذا النقل الحي المباشر وهو يتلو آيات الله البينات عن أولي الألباب كما وردت في سورة الرعد من أول ما يستحق به العباد دخول الجنة هو الصبر. نعم، الصبر، فالحياة لا تخلو أبدا من معرقلات، ولا تخلو أبدا من نقائض، والدنيا كلها نقائض إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من صبر. الصبر جهاد كبير، الصبر عبادة، الصبر درجة من الإيمان قوية تزيد عندها هذه النقائض وتجوب عليها معرقلات الحياة. ومن أول ما يحيي به الله تبارك وتعالى به عباده يوم أن يستقروا في الجنة قول الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم. نعم، الصياغة القرآنية ما أجملها وما أحسنها وما ألطفها، ويا حنانها ويا لطفها. يدخل الملائكة يقولون: سلام عليكم، بماذا؟ بعملكم، بشغلكم في الدنيا، بجمعكم الأموال، بصلاتكم وعباداتكم، لا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر وأن يصبرنا على الدنيا وما فيها من آلام وأوجاع، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهبنا حسن التعبد والتوجه إلى الله فقط ليخرجنا من هذه الأزمات النفسية ويخرجنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الصابرين. سيداتي وسادتي، أرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، ساحة مسجد السيدة نفيسة، والذي ننقل منه صلاة الفجر، قد خلوا من أداء ركعتي السنة وقلوبهم عامرة متصلة بالله، وأراهم يجلسون في انتظار صلاة الفجر التي سوف يؤمنا فيها اليوم فضيلة الشيخ عبد الله رشدي. ونستمع الآن قبل أن تقام الصلاة إلى تلاوة قصيرة من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين

سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عباد الله المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات مستمعينا الكرام في جمهورية مصر العربية وخارجها. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت شعائر صلاة الفجر هنا، والتي نقلتها لكم الإذاعة المصرية عبر موجات شبكاتها من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا وفيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، أخت المؤمنة، قوموا إلى أعمالكم وصلوا فرض ربكم، وهبوا وهبوا إلى الحياة، فإن ينتظركم عمل كبير، ومصر بحاجة إلى كل ساعد من أيديكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظها، ويحفظ لنا قادتنا وعلماءنا وشيوخنا. سادتي وسادتي، هذا اليوم هو آخر يوم من نقلنا الحي المباشر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، وغدا بإذن الله تعالى ينتقل الميكروفون إلى مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. نقل لكم هذا النقل الحي المباشر من هندسة الهواء الزميل محمد الورداني، ساعده صابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة المصرية شوقي عبد السميع ومحمد كمال. والزميل عاطف العدل، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذا محدثكم إبراهيم خلف من وراء الميكروفون. أعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.